أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you. ويبقى وجه ربك السماوات